في صورة شيخ كبير من أهل نجد مستمر الصماء في كسائه، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه رأي ما راكم قد وقعتم عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما مهدا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتبرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم ديتا. فقال الشيخ: لله در الفتى، هذا والله الضيف. قال: فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه. فجاء يعني الشيطان الذي حضر في صورة شيخ وهو إبليس، حيد هذا الرأي الذي هو جمع جماعة من شبابهم حتى يتولى القتال. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.